بأن الإبن يسر على الصلاة بين السواري، هل صلى بين السواري؟ لا. هددني بأمن الدولة. الله أكبر. ورد رسالة الشيخ علي الحلبي وقال بأنها باطلة، ولجنة الإفتاء أفتت بأنها باطلة ومكذوبة. أي. فماذا أفعل؟ لا تفعل إلا تأتي بالسنة، وإذا أردوا أن يعاقبوك فليعاقبوا الذين لا يصلون مطلقا. وهذا يعود إلى قوة إيمانك وثباتك ونحو ذلك. فإن كنت كما نظن فافعل بالسنة، وإلا فإن شاء الله لا حرج عليك. هل يجوز ترك المسجد والصلاة في مسجد آخر وإن كان بعيد جدا؟ مع العلم إن المهم أن تحافظ على صلاة الجماعة في المسجد. بعيد قريب كلما كثرت الخطى في مثل هذه القضية فأجر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.